اذكروا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فنسألك اللهم ربنا بما تحب أن نسألك به وبما لا ترد به سائلة أن تزيدنا بالكتاب علمه وبالنبوة علمه، وأن تعيننا على العمل بما تعلمنا، وأن تختم لنا بأصلح الصالحات، وتتوفانا مسلمين، وأن تلحقنا بالصالحين، وأن تجعلنا هداة مهتدين، وتنفعنا وتنفع بنا، وتصلحنا وتصلح بنا. اللهم بعد هذه النعمة المباركة من الإسلام والإيمان والنبي عليه الصلاة والسلام وهذا البيت المبارك، أتمم نعمتك علينا أن تختم لنا برضوانك وما يقربنا إلى الجنة ويباعدنا عن النار، آمين. هذا الدرس 91 من دروس سورة البقرة، وهذا اليوم 15 من الشهر المحرم ذي الحجة، ذو الحجة محرم ولا مش من المحرم؟ المحرم، نعم، كم شهر المحرم؟ أربعة. كم شهر المحرم يا أحمد؟ أربعة. الأشهر الحرم والميقات دين ولا ليس بدين؟ دين قيم، صدق الله لسانك. وإحنا داخلين أنا وأخ فوجدت لافتة معلقة بين أشجار المسجد الأقصى، وهي تهنئة على شعيرة من شعائر الله المعظمة اللي هو هذا العيد، وهذا العيد تجتمع فيه شعائر حقيقة، فذلك ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه. فللأسف التوقيع بهذا الاسم وليس فيها إلا بيت شعر تدعو إلى التآلف والتآخي، فلعلهم يعذرون أنهم نقبوا في القرآن والحديث فلم يجدوا أي آية أو أي حديث يحض على التآلف والتآخي بين المسلمين، فمالوا وحادوا إلى مزامير الشيطان. والدين النصيحة، أمة تؤخر الكتاب لا ينبغي لها أن تقدم، هذه بتلك، ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أعلى شيء كلام الله، وتمتحن وتبتلى به، فإن رفعته رفعته، وإن وضعته وضعته، وإن قدمته قدمت، وإن أخرته أخرت، حتى يكبك على وجهك في النار. هذا مصداق الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام القرآن شافع مشفع، لأنه ليس كل شافع مشفعا، قد تشفع فأنت شافع ولكن لست مشفعا. لما نقول أنت شافع مشفع يعني إذا شفعت في شيء شفعناك فقبل. فالقرآن شافع مشفع، فإذا قال بخير عن أحد قيل عند الله ثبت. وماحل مصدق عكس المعنى تمام، الماحل بمحيك، فإذا قال فيك غير ما ترجو مصدق. ولله المثل الأعلى، القاضي إذا كان خصمك هلك، إذا امتدحك القاضي نجوا، إذا قال خلاف هذا هلك. لأن الناس بتقول الشرطي مصدق، عند اليهود في المحاكم الشرطي بيقول لك ما تقاتلوا ليه، الشرطي مصدق، هو مش شرطي، فبدك تقول لي كلامه يوم الدين مش مصدق. فلما قال عليه الصلاة والسلام القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، فهمتش عنه ماحل مصدق؟ إذا تكلم فيه بما لا تحب صدق وهلك العبد. فقال عليه الصلاة والسلام من جعله أمامه أو إمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار. فواضح أن الأمر كله على الكتاب، ونحن المسلمون المؤمنون وأهل القرآن، لأن المسلمين لزاما الأصل أن يكونوا هم أهل القرآن. مين أهل الإنجيل؟ مين أهل الإنجيل؟ النصارى. من أهل التوراة؟ من أهل القرآن؟ فأن تذكر أمة بكتابها فقد ذكرتها. فنحن أهل القرآن المسلمين نعرف أنفسنا ونعرف غيرنا وننصح بهذا الكتاب، وكل مجامعنا في بيوت ربنا تقاس وتحاكم بهذا الكتاب. فمن قدم الكتاب فهو عندنا مقدم، ومن أخر الكتاب فهو عندنا مؤخر. لا نمل أن ننصح بهذا الكتاب. ولهذا الكتاب أن عمر بن الخطاب أميرنا الصالح رضي الله عنه استعمل على مكة نافع ابن عبد الحارث من عمال عمر على مكة، فجاء عمر من المدينة إلى مكة، فخرج نافع يلقاه في الطريق. فلما لقي نافع عمر في الطريق في عسفان، بين عسفان ومكة 16 فرسخ، فلما عمر لقي نافع استغرب عمر، يعني تركت أهل الوادي يعني أهل مكة وجايه؟ فقال عمر لنافع ابتدارا، قال من تركت عليهم؟ شوف حرص الأمير. فقال تركت عليهم ابن أبزة. فقال عمر ومن ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا. المولى يعني ليس من حقيق العرب ولا من أصولهم، بل ممن ألحق بهم فتولوه صار من مواليه. فقال مولى من موالينا. فقال وليت عليهم مولى؟ فقال نافع يا أمير المؤمنين إنه عالم بالكتاب، عالم بالفرائض، الفرائض اللي هي المواريث حتى يقضي بين الناس. فقال أميرنا الصالح رضي الله عنه ولعن من قتله، قال أما إني سمعت نبيكم عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال إمام النبيين عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو حجة عليك، كل يغدو، فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. فأنت كأهل القرآن لما ترى لافت علقها يهود أو مجوس أو من لا دين لهم فخلت من الكتاب، فلا لا يعني سلطان لك عليهم ولا لا، لقد كفروا من قبله. نما نخب المسلمين القائدة رائدة شيخ، وهذا هو الأصل، ولا نعرف حركة إسلام بغير كتاب. فإذا جاءوا يهنوننا بشعائر الله بالشعر، مزمار الجاهلية ومادة الجاهلية وقرآن الجاهلية اللي هو الشعر، وقد بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنسأل الله لنا ولكل مؤمن مسلم رشاد أمره وهداية أمره. آمين. احنا ليه بنتكلم بهذا ونستفيض ولا نمل؟ لأنه هذه رسالة شيك أخوان، هذه رسالتنا كلها. فإذا يعني ودعناها هذه بما نشتغل، يعني لو قامت أمة من المسلمين نذرت نفسها أن تنظف وتكم مساجد المسلمين، خلاص لن نسألها بشيء بعدها، وبارك الله فيهم. لو أن نفرا طائفة من المسلمين نذروا أنفسهم أن ينظف بيوتات الله، هذا عمل عظيم مبارك. فإذا وجدتهم لا يعظون ولا يدرسون ولا يتعلمون مثلا ما فصل من العلم، فلا إثم عليهم إن شاء الله، حملوا ما لازمهم. إنما متى لا نعذرهم ونراجعهم؟ إذا وجدنا مساجدنا غير نظيفة إلى الأخوان، ووجدناهم في مسجد فيه ما فيه من الوسخ وهم جالسين، شو راح نقولهم؟ ما أنتوا قلتوا، أنتوا اللي قلتوا، أنتم الذين زعمتم. فإذا تركوا وخانوا هذه الخيانة. فإحنا أهل القرآن قلنا جئنا ننصح لهذا الكتاب وننصح للمؤمنين بهذا الكتاب، فلن نمل. كل شيء كلامنا على وين؟ أن يرفع هذا الكتاب وأن يقدم هذا الكتاب، لن نفيق إلى غيرها حتى ينزل عيسى بن مريم. إن أنا مت ومن معي من أهل القرآن خلفني بعدي، كل الأمر يا أخوان على هذا الكتاب، أن يرفع هذا الكتاب. إياك أن تحمل عصا أو حديدة أو حجرا على أخيك. ابتلى الله العالمين بالأنبياء، وابتلانا نحن المسلمين بهذا الكتاب، فمن تأخر عنه فقد ضيع نفسه، وقد رأينا وشهدنا. بالتالي استعملنا الله على عظيم في عظيم في هذا البيت المبارك في هذه الأرض المقدسة شيء. بالتالي نسأل الله ثبات الأمر ورشاد المسألة. آمين. ونسأل الله أن يجعلنا ممن يقول ويعمل ويعمل بما يدعو الناس إليه، لما تقولون ما لا تفعلون. اللهم ربنا أعنا على أنفسنا وأصلحنا وأصلح بنا. وصلنا عند قوله الكبير المجيد تعالى: وتقدس وتبارك اسمه، اسكن أنت وزوجك الجنة. الدرس اللي فات احنا قلنا انه هذا لا ندخل على دروس البقرة، ولكن يعني يوصل ان شاء الله ويعرضوه في الموقع. كنا نتكلم عن يا ايتها النفس المطمئنة وشرحنا هذا، فبقي ما نسيته، فيلزم لمن حضره ان يستزيد. وتكلمنا متى تكون الطمأنينة، ورأينا أن الطمأنينة مجموعة مع القلب ومع الرضا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي راضية. فهو الطمأنينة أخت الرضا، والرضا أخ الطمأنينة، وكله على القلب. ما وجدنا ونسينا أن نذكره أن الله قال في سورة الإسراء بني إسرائيل، قال: قل لو كان في الأرض، يعني الله يرد على الكافرين دعواهم: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. فقال الله: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فكنت لما أقرأها زمان في بالك الآن لن يشرح تفهمون منيح إلا اللي حضر الدرس، ولكن أقول كنت لما أقرأها أقول لو أن الآية قل لو كان في الأرض ملائكة قل لو كان في الأرض ملائكة لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، تامة. إنما ليه قال يمشون مطمئنين؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء. ليه يمشون مطمئنين؟ لأنه الملك بيطمئنش في الدنيا في الأرض، ولا مرة الملك يطمئن. وقلت لك الطمأنينة أخت الرضا. ليه؟ برضاك تنزلي هون، مش فقط على فقرها، ليش الملك هذا لا يعنيه، ولكن على خبثها وفسادها لن يرضى. كأن تأتي بصالح طاهر فتلقي به في بيت فاجر بين تاجرات وبين فجرة، وقد نشأ في الصالحين. الآن لن يتكلف إنه هو مش يعني مش مطمئن، هذه حقيقة. والعكس صحيح، إيتي برجل نشأ وربى في بيت فاجر دعاء فجار، الآن إيتي به إلى المسجد تقدرش تتعود، تتعود وعارف إنه غريب، فهذه بتلك. فالملك أنت لو نزل لن يطمئن. جيد. وقلنا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. طبعا شرحنا في آدم وشرحنا في السكينة، في اسكن شرحنا السكينة وشرحنا الزوج، تذكروا أخواننا فصلنا في الزوج ما معنى الزوج، وانتبهنا أن الزوجة في مكان عظيم وشأن ثقيل في الحكمة يوم خلق الله السماوات والأرض. الناس تفكر الزوج زوج وانتهى الموضوع، لا، لما فصلنا تبينا وقلنا يكفي المسلم المؤمن أن يعلم أن الشيطان يصرف أكثر جهده أن يفرق بين الزوجين، بالتالي هذا أمر عظيم. أسكن أنت وزوجك الجنة. الجنة كذلك نقف عندها. الجنة أخواننا أصلها جننة، جنة من جننة، واللي هو ستر. فلما جن عليه الليل هذا إيش؟ ستر. يقال للمجنون مجنون على ما ستر من عقله. يقال للدرع مجن. ليش؟ لأنه ساتر بينك وبين عدوك، وهكذا. ويقال للجنين جنين لأنه حقيقة مستور، فإذا خرج من بطن أمه فليس بجنين. وفي هذا كثير يعني، إنما هذا أصلها. الإمام جنة كذلك ساتر. نعم. فأسكن أنت وزوجك الجنة. وهذه إخواننا هذه الآية، وقل آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيشيتما. أي مرة بدنا نقرأ بالقراءة، لأنه إحنا أول ما بدأنا ندرس كلنا أنه سنمر على القراءات. فمن القراءات الصحيحة واللسان الفصيح أن تقرأ إن شئت بهذا الإضغام وهذا الإبدال في الهمس، فتقول بدل حيث شئتما، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هذا ما يسميه أهل الصنعة قراءة متواتر. نعم. فهذه الآية ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، هذه الآية أخوانا تكاد تؤسس للحكمة كلها. بعد آية إني جاعل في الأرض خليفة، هلا بيبدأ التأسيس الثاني والتأسيس الثالث، إنما علم تأسيس وتفصيل في هذه الآية، ومراد بين من الحكمة في هذه. تتكلم عن أسكن، عن جنة، عن زوجين، عن كلاه، طبعا أهل القرآن يعلمون شو يعني كلوا، عامة الناس لا يعلمون شو يعني. وللأسف رأيت كثيرا من علماء المسلمين لا يعلم شو يعني أن الله بيقول كلوا، هو بيفكر يعني كلوا. هو الموضوع حقيقة مجرد أنه في كل يعني في رب، وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. شجرة ستجد أنه ما كنا في الدنيا إلا من عند الشجرة. ولما كنا نحن أهل القرآن وأنا عن نفسي من سنين خلت أبحث عن الشجرة، ماذا أراد الحكيم العليم بالشجرة. أقول تأسيسا لنفسي يعني تأصيل المسألة أن الأمر بدأ من عند أبينا وأمنا وشجرة. فالذي لا يعرف أحد هذه الثلاث ضيع ثلث أصله، لأنه أنت يا ابن أبوك يا ابن أمك ما تعرف أبوك وأمك والشجرة، هو هيك بدأ الأمر. لاحظ أبوك وأمك وشجرة، الشيطان ما اشتغل بشيء إلا بالشجرة، ما قالوش الجنة وما الجنة وتعال علون، لكن الجنة هي هذه الشجرة. فمن لم يعلم ماذا كان عند الشجرة وفي الشجرة ومن الشجرة وبالشجرة وهي في أول القرآن ماذا يعلم؟ وقلت لك أن القرآن يتلى تلاوة، يعني آية تتلو آية، فإذا تلوت آية بعد التي قبلها ولم تعقل التي قبلها على ما بنيت وماذا تلوت؟ هذا فصلنا فيه الدرس اللي فات لما كنا نتكلم عن عيسى ابن مريم خروجا في تفصيل الروح والمخلصين، وكنا نختم بعداوة الشيطان في هذا الأمر. وقفنا على مسألة كلا، وأشرت لكم أنه الآية التي ستأتي فيها كلا، وقلنا لكم يعني ألا يعلم كثير من الناس ومن علماء المسلمين ماذا يعني كل، صرح بها أحدهم يعني دارس ماجستير أحد أهل القرآن يعظ بهذه، فقال له لا لا مش شيء يعني، هي مش زي ما أنت متفكر يعني، مش مستاهل الموضوع. الرجل يتكلم بأمية الأميين أن الأمر طعام، وليس طعام عب كالأنعام، طعام رب، وهو يطعم ولا يطعم. لما قال الله إن عيسى وأمه ليسا إلهين ما زاد على كانا يأكلان الطعام. فقلنا إن عيسى ابن مريم، ذكرني بالأكل، إن عيسى ابن مريم أرسل بآيات ذكرها القرآن تعرفونها شيخ إخواننا، كان من كبيرها يقول عيسى ابن مريم أخلق أحيي، أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، اسمع على المفردة أحيي الموت، اسمع. فلما رجل يقول أنا أخلق وأنا أحيي ماذا بقي؟ فقال عيسى في آل عمران، في سورة آل عمران، أخلق لكم من الطين كهيئة وأبرئ الأكمه وأحيي الموت. شيك؟ قال وأنبئكم بما تأكلون. طب ليش ما قالش وأطعمكم؟ يعني يملك عيسى بإذن الله أن يقول أخلق أحيي، بس لا يملك أن يقول أطعم. يعني أنت أصعب واحدة أخلق وأحيي. لما إبراهيم قال ربي الذي يحيي ويميت، شوف تعرف مسموح لعيسى عليه الصلاة والسلام بقوة الله وإذنه، مسموح لهذا العبد أن يقول أخلق وأحيي، ليس مسموحا له ولا لغيره يقول أطعم. ولو قال الله أطعم الطعام معروف، بس عيسى بالذات أنه يقول أطعم. وعيسى كما قلت لكم بالذات خلى القرآن من قائل يقول، لاحظ إن الله ربي وربكم إلا عيسى بن مريم، كل الأنبياء دعوا، إنما هذا الذي قال اسمع إن الله ربي عيسى، عيسى اللي قال، هذا بالذات لازم يصرح أن الله ربه. لاحظ تكلمنا بها. الآن وقلنا أنه في سورة المائدة لما كشف الله لعيسى ابن مريم وكشف لنا أنه أنت بالحقيقة يا عيسى ما فعلت شيئا من نفسك، قال له إذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها، في آل عمران قال فأنفخ فيه، شرحت لكم الفرق شيك. قال عيسى قال أحيي الموتى، قال الله تخرج الموتى، ولا أسهل أن تخرج ميتا يعني إذا أحيى الله ميتا أنت بس افتح القبر كن من أخرجه بس. فعيسى أذن الله له أن يقول أحيي الموتى، لما الله بعلمه بالحقيقة أنت ماذا فعل تأخرجت تماحيت، واضح؟ حتى عندهم في فيما يسمى بإنجيلهم يقول عيسى هذا صراحة، قال إنه أنا فعلت هذا ليعلموا أنك أنت الإله الحقيقي وحدك. لما ذهب يحيي عندهم العازر كان يدعو الله ويكرز بالدعاء أمام الناس ويلتفت ويدعو هكذا أمام الناس، قال أشكرك، بعدما أخرج الله العازر وأحيى العازر ووقف قال له قم يا العازر، فقام فقال أشكرك لأنك سمعتني وأنا أعلم أنك تسمعني في كل حين، ولكن قلت هذا دعاء ليعلموا أنك أنت الإله الحقيقي وحدك والمسيح الذي أرسلته. هذا موجود يعني، فلا حاجة يستدل أحد علينا أن عيسى يحيي الموتى عليه الصلاة والسلام. ففي المائدة قال الله ذكر الخلق والإحياء والإبراء وما ذكر الطعام، بعدين ذكرها مائدة بين من السماء، واضح؟ إنما الآن نقول على كلاه، وقلنا لكم لما أصلنا من سنين أن الأمر كله على، يعني كان يكفي للمسلمين وللناس أن يعلموا أن القرآن مفتوح بصورة الرحمن محمد إبراهيم الحج هود، مفتوح ببقرة، وأن تأتني بغلام صغير اعرض له سيف وقلم وبقرة، تعرف هذا الكتابة وهذا للحرب وهذا طعام وحرب شيء. فأنت الكتاب مفتوح طعام وحرب، موسى قالهم لا تثير الأرض ولا تسكي الحرف، قال كلام على طعام بين من أولها، وقلنا اللي مش معجبه يقرأ بعد البقرة المائدة والأنعام من أول الكتاب. جيد، عجيب. تذكر لما قلنا لكم يا أخوان أنه يعني لما بين الله لنا اللسان العربي قلت لكم في كلمات، في كلمات إذا بدلت حروفها تعينك على فهم هذه المعاني، تذكر أخوانا زي درأ وردأ في الدروس الأخيرة، من أعظم الكلمات أكل، قلت لك أن الأمر طعام وأمان، ولما نأتي على الجنة ستعلم أنه الجنة تكون طعاما وأمانا، قال له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. كان صالح قال لثمود أتتركون فيما هنا آمنين، اسمع أي الأمن، في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، عايش بتكلم طعم والأمان، عايش واضح الكلام. فأكل من العجيب من أمر الله، أكل أكل اكلب لي إياها كلأ. هلا الكلأ في عندنا كلأ طعام، كلأ شيء طعام. طيب والكلأ الكلء الأمن، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، يعني مين بيحفظكم. فكلأ هي نفسها طعام وأمن، أكل وكلأ وكلأ نفسها فيها طعامها وأمانها. لاحظ فلما قلت لك هذه الآية وهذه يعني سورة البقرة من أولها من أولها أول ما قلت بقرة بالتالي أسست علما عظيما. لما ينتهي الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام ولعن الله من أنكر السنة ومن صد عن سبيل الله من الفجرة. قولوا أمين. أمين. آه. طيب. النبي بيقول عليه الصلاة والسلام لما يرجع عيسى بن مريم اسمع بيقول يرد أو ترد الأرض بركتها حتى تكون اللقحة يعني اللقحة يعني الصغير من الإبل أو البقر أو الغنم اللقاحة يسموها اللقحة من هذا كله اللقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر تكفي قبيلة من الناس واللقحة من الغنم تكفي الفخذ من الناس. هذا لاحظ ويله الصبي بالثعبان لا يضره. فعيش النبي ختم الكلام على أمن الطعام. فلما رجع عيسى النبي عيش بيتكلم على أمن وطعامه. واضح واضح. الآن ما لنا إحنا أهل بيت المقدس بقول لك يا شيخ بدنا نعيش زينا زي الناس. إيش يعني؟ بدنا نكون آمنين وأرزاقنا سهلة وأعمالنا متوسطة. ما شو؟ فيش إيش عنده زين؟ حتى لو أراد أن يلهو على الشبكة على الإنترنت يعني وبده يلعب لن يلعب وهو جائع. وما لم يكن معه زائد وقت مش فأبل يسر له هذه طعامه وأمانه بعدين. فأمنهم وطعامهم هذا معلوم. وقل يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة أسسوا إخواننا هذه تكفيكم. الآن المشيخات والوعاظ بدرسوا في كل شيء إلا في الأصول هذه. يعني صح عن النبي عليه الصلاة والسلام اسمعوا ما أعظم هذا الحديث. طبعا هذا الحديث عظيم بعد حديث عظيم أن الله قال كلكم جائع إلا من أطعمته كلكم عار إلا من كسوته. بقولنا كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هذا هو لما قال إبراهيم وما أدراك بيقول عليه الصلاة والسلام الذي خلقني فهو يهديني. قال كلكم ضال إلا من هديته. قال الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني. هذه كل الآيات اللي جاء بها عيسى. انت احمل آيات عيسى هو اللي بيتكلم فيها إبراهيم. إبراهيم يتكلمها من لا عيسى يتكلمها إثباتا بينا. مين؟ في الطير. في الطير. فالكلام بين على هذا الطعام. فعليه الصلاة والسلام دفعت إليه شاة طعام. والطعام يومئذ قليل. اسمعوني. قربت إليه شاة والطعام يومئذ قليل. ما احنا من العز مش بنتبهيش يعني طعام كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني معلش رأيت بيجيبوا من أرشيف الملوك أحد سلاطين مصر يزور أحد سلاطين الحجاز فعرضوا الوليمة طبعا مع السلطانين رجالهم وحاشيتهم. فرأيت على المائدة بين كل رجلين خروف مصلي بين كل رجلين خروف. طبعا اللي بيزيد يروح على اثيوبيا او على تعرف لفقراء المزابل جيد. فبيقول علي قربت الى النبي شاء والطعام يومئذ قليل فدفعها الى اهله وقال اصلحوها. شو يعني اصلحوها؟ اخوها. فطبخوا وكانت له قصعة جفن كبيرة يحملها أربعة رجال يعني تعرف كبير من النحاس أو من الحديد كبير. فوضعوا فيها شاة ويعني نثروا حولها الثريد اللي هو الفتة والمرقة والهذا وقدموا. فدعا عليه الصلاة والسلام أصحابه ليأكل معه، فلما جلسوا حولها جاءه عليه الصلاة والسلام أمثل لكم. فجاء هذا القصعة جثة يعني نزل فيه. ولي جثو أن تنزل على ركبتين لاحظ ثم لا تجد، ترى كل أمة جاثية يوم القيامة لما يجمعون حفظة عند الله أركاب. طبعا هذه أعجة عزق ولا ترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتاب كلها ركبه. فلما جاء النبي جلس هكذا، العرب يعرفون بعزته، فكان رجلا جرى فقال ما هذه الجثة، عرفوا العرب ما بكم، فقال عليه الصلاة والسلام إني عبد أفلس العبد خذوا كله نعم، فوالذي نفسي بيدي لتفتحن فارس والروم ولا يذكرن الطعام حتى لا يذكر اسم الله عليه. هل انت تعني كله؟ انما سيذكر الطعام وتفتح فارس والروم ويذكر الطعام حتى لا يذكر اسم الله عليه، حتى يخرج الله الدجال ويعلم الناس من رب العالمين. فلما نتكلم فلان اللي لا يعلم هذا التأسيس، أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، فاللي لا يعلم هذا التأسيس وين بمر على آية الطعام؟ أو لا، ما الإسلام يا رسول الله؟ قال طيب الكلام وإطعام الطعام. فهذا أصل الأصول، والجنة ما كانت إلا هذا، أول ما تدخل يطعمون ويكسون حللا وطعاما. رب ضرب لكم مثلا من أنفسكم، ما لابنك عليك إلا هذا، أمنه وأطعمه واهده علمه. شيك يا أخوان، فهذه أميات ما اكتفى بها المشيخة، صار بده يتكلم بالتنظير والسفسطة الأفلاطونية حتى يقال يعلم. أصلحوا يا شيخ، لا كان عرض لي فيها، إنما احنا يعني تكلمنا كثيرا مفصلا في علم الطعام، ولكن هذا تأصيل أصل عظيم واضح، مدار الأمر على هذا الطعام. حتى قال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. أنا بصير مسلم بالطعام؟ نعم، وهو جعل بيننا وبين المشركين الطعام، في الطعام كان يتكلم في سورة الأنعام عن الطعام أنهم يحلون ما حرم الله، قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، في الطعام جيد. فبالتالي أمر هكذا، أيوة الحديث هذا مهم، الحمد لله الذي ذكرنا. يقول عليه الصلاة والسلام هو أمي، أمي يعني أصيل، جمع الله له الأمهات كلها، أمهات العلم وأمهات الرسالات، هذه معنى الأمي، فهو أم كل رسالة في الأرض، هو أول من أسلم لله وآدم بين الطين والماء والتراب عليه الصلاة والسلام. وبعدين هذا الذي يجمع له كل هذه الأميات يكون لزاما محمد كل شيء. فقال إن الله اسمع أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. الآن ائتنا بأحد لم يسمع الحديث قل له كمل، النبي ده يكمل يعني بما أمره، أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين كمل، أعطيها لألف من المسلمين بكل أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. أنا أول من سأقولها، لو لم أكن أعلم الحديث سأقول إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين أن أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، مش هيك؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح إني بما تعملون عليم. سورة المؤمنون بقول أخوكم الله يرضى عنه. واضح؟ إنما شاف شو كلام، فالجامع بين المؤمنين والمرسلين كلوا من الطيبات في سورة البقرة التي نحن فيها. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، تعرفون في آخرها قال اسمع التبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت فيهم الأسباب. بعد هذا فصل بين الناس قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فلا يعي ولم يعقل هذا الطعام بعد تصريح الكتاب والنبي، قيل ما الإسلام؟ قال طيب الكلام وإطعام الطعام. لما أبونا إبراهيم تعرفوه عليه الصلاة والسلام راغ إلى آلهتهم، لما راغ إلى آلهتهم حتى يعني يجذبها قال ما لكم لا قال ألا تأكلون، اسمع ما لكم لا تنطقون، طلع كلام الطعام. شو عايش بتكلم؟ أبدا، مش أول ما خلق آدم عطس، بالتالي هذا كل شيء جاهز. هلا هذا سيتكلم ويأكل، اللي عطس سيتكلم ويأكل. فلما قلنا أنه أن الشيطان الرجيم أسسنا هيك إن شاء الله، طبعا أهل القرآن يعلمون هذا ولكن إحنا منفصل زيادة. وقلت لك أخي الله يرضى عنك، قلنا لكم ما خلق الله كما قال عليه الصلاة والسلام فتنة منذ خلق السماوات والأرض أكبر من فتنة الدجال، ولا خلق خلقا من آدم إلى الساعة أكبر من الدجال. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ما زادت فتنته على ما قال عيسى بن مريم أحيي أميت والطعام، هذا هو. فيأتي الدجال اسمع معه جبل من خبز ولحم ونهار، يقتل رجلا ويحييه، هذا يقول للناس هل يفعل هذا إلا الرب؟ واضح؟ وأعور كذاب، عظم الله مجدوه. يعني اللي حضر معنا بيقول لك طب ليه الله بيبتلينا بالدجال وبيبتلينا بالشيطان؟ يعني الدروس اللي فاتت الشيطان وسلط علينا بناره وأذهب ماءنا وفخر طيننا، ما يعني بقول لك ليه؟ طبعا اللي حضر معنا لدروس من 30 إلى 50 لماذا خلقنا الله يعلم هذا. ألا آخر فتن وأعظم فتن أني فتنة الدجال، واللي لم يدرك الدجال ولم يدركه الدجال قال عليه الصلاة والسلام أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو نحو من فتنة الدجال. لازم تفتن هذا. من ربك لما يدخل القبر هو الدجال شو جاي يقول له؟ من ربك؟ بطعميك بطعميك أو بجوعك، هو هذا الأمر كله. فاللي مش قابل يصدق أن مدار الدين على هذا الرغيف لا يليق به أن يكون من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام تكون الأرض روسيا أمريكا روما الفرس التتار كل من تملك في الأرض تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة. قال عليه الصلاة والسلام يحشر الناس على عفراء كقرص نقي. تعرف يعني قرص نقي؟ رغيف. العفراء بالضبط لون الرغيف الأعفر اللي هو لا هو أبيض ولا هو أسود، تعفر يعني بصير يعني شابه، وهذا لون الرغيف من بياضه وما لبسه. فبيقول عليه الصلاة والسلام على عفراء إنما زي إيه؟ زي الرغيف. وتكون الأرض يوم القيامة خبزة واحد. روما ليست بشيء إلا رغيف روما. البيت الأبيض وفرعون ليس بشيء إلا هذا الرغيف. قال له موسى سيده لفرعون، قال له موسى عليه الصلاة والسلام اسمع، قال من ربكما يا موسى؟ اسمع عشان أجمل الكلام، يا ليت علماء المسلمين يكتفون بهذا الوحي. قال الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. من اللي قال أخرجنا؟ سيد التنين. بدأ يتكلم سيد فرعون فأتمها سيد الرجلين. قال فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا كل يا فرعون ويا غير فرعون، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. هذه طه سورة الشعراء أول ما بدأت، إن نشأ إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أنا بقول لك إحنا من أسس عدي أسكنا وكلا، ما لم تعش يعني كلا لن تعقل ما بعدها، لا شجرة ولا عجل ولا آية ولا شيء منها. فيقول العلي تبارك اسمه إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. اسمع، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية. فهو أخر كل الآية وقال آية واحدة، يمطر ماء وينبت نباتا، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون. بس أمطر مطر، سيأتي الدجال يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. هذا هو. والذي بعث المرسلين بالحق لن يدخل مؤمن الجنة حتى يبتليه الله بنفسه عن نفسه. شو يعني يجمع الله الأولين والآخرين؟ كم بقي في خمس؟ يجمع الله الأولين والآخرين، اسمعوني، هذا كله بعدما فتنهم بكل فتنة على رأسها كان الدجال. أن من ربكم؟ هذا هو الشيء. لاحظ حتى كان سؤال فرعون، من ربكم يا موسى؟ ما رب العالمين؟ جيد. فأجمع الله الأولين والآخرين ويولي كل أمة ما كانت تعبد في الدنيا حتى يمثل لهم الحجر والشجر والعود وشيطان عيسى وشيطان العزير من عبدهم من أهل الكتاب. فيبقى المؤمنون فيقول الله للمؤمنين لما لم تنطلقوا كما انطلق الناس؟ قالوا إن لنا ربا لم نره حتى نرى يعني. فيأتيهم بصورة غير صورته التي يعرفون، فلن تدخل الجنة حتى لا تضل به هو. فإذا جاءنا هو بصورة غير التي نعرفها، هذا الحديث الصحيحين، هذا الحديث أصح من كل خراريف الرواة، أصح من كل مواعظ المساطين، واضح؟ هذا الحديث الصحيح. فيأتيهم يأتيهم تبارك اسمه المجيد بصورة غير صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون لا، حتى يأتينا ربنا، فيأتيهم بصورته التي يعرفون فيخرون ساجدين. بعدها تدخلون الجنة، فلن يدخل شاك ولا مرتاب جنة ربه أبدا. فلسأل لما الدجال؟ حتى تعرف من هو الله، واضح؟ أسكن أنت وزوجك الجنة. نعم أحسن أحسن. بعدها أكمل الآية، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ نعم. أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا. هل أقول لكم إخوانا الجنة لا تكون جنة إلا أن يعني تكفيك أمنك وطعامك. فالجنة التي في صعيد تدخلها الوحوش ليست جنة، يعني وجب أن تكون محوطة مسورة مشجرة آمنة فيها طعامك وشرابك، هذه إيش؟ جنة. لما قال الله واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. شو يعني ولم تظلم منه شيئا؟ العطاء كامل، هذه الآن تسمى جنة، لم تظلم منه شيئا. فلما يكون هذا العطاء وافرا كاملا لهم بيسمونه اكتفاء الذات. فالجنة وجب أن يكون أقل شيء فيها اكتفاء ذاتي، أمنا وطعام. فقال الله أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا، لأن يؤسس الله للدين، هذه المعاني كلها للدين، أسكن وكون. أنا نعلم أنه لن نستطيع، ولكن خلينا أقول هذا الحديث. لما ترك أبونا إبراهيم، تلاحظ كيف الملة كلها على مين مؤسسة، ترك ابنه وامرأته الضعيفين بواد غير فيش اتصالات ولا انترنت ولا شيء ولا تلفزيونات ولا شيء أبدا. وشو المعروف؟ غير ذي زرع. تذكرون يا أخواننا إذا أحيانا الله أقولكم ليش قال في البقرة اجعل هذا بلدا، وليش قال في سورة إبراهيم اجعل هذا البلد آمنا؟ بيفرق كثير كلام الرب، بقال التعريف بيفرق. تبارك اسمه العظيم وظاهر بس أقول على إبراهيم، فلما ترك الضعيفين وتولى تبعته أم إسماعيل، يا إبراهيم يا إبراهيم، وهو لا يلتفت. قالت الله أمرك بهذا؟ قال اللهم نعم. قالت فلن يضيعنا الله. فلما جاء الملك جبريل وكان الصغير عطشا يتلبط من عطشه، همز جبريل بعقبه التراب. كانوا درسونا وإحنا صغار أن إسماعيل هو بخمر طلعت الماء، هو اللي علمنا كان صغير، اللي علمنا كان صغير. فجبريل همز بعقبه أو بجناحه التراب فأخرج ماء. هذا هو. قال لأم إسماعيل ها هنا بيت الله سيكون، يبنيه هذا الغلام وأبوه، اسمع البيت، وإن الله لا يضيع أهله. هذا هو. هذه رسائل الدين كلها. أما الآلهة الأخرى تضيع أهلها ومن عبدها، وتدخل مع من عبدها النار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوا. لما أهلك فرعون قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما ظلمناهم لكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. هذا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، أما الآلهة لا تفعل. كل هذا ليعلم يوم الدين أن لا إله إلا هو بالحق والقسط، تمجد وتبارك ربنا رب العرش العظيم. لكن ما بقي شيء، ها؟ بقي شيء؟ طيب. لا تملوا إخوانا أن تتكلموا في هذا. لما كان عيسى في بني إسرائيل ما زاد على هذا، كان يكلمهم في طعامهم. والعجيب أنك ترى بقايا النصارى الآن يكرمون طعامهم أكثر من عوام المسلمين. بتشوفي إذا اجتمعوا على موائدهم كيف يتعاملوا مع الطعام، لاحظ شيء. فعيسى عليه الصلاة والسلام ردهم إلى الطعام، إنه هذا كان الأصل. وعيسى ذهب وسيرجع، وسيجمع الناس على الرغيف نفسه. واضح اخوان؟ وكل هذا كائن وين؟ في بيت المقدس. والله من اكل يعني